الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما اهل السنه فعندهم انه ما بغت امراه نبيا قط. ما بغت امراه نبي قط. امراه نبي قط. يعني اهل السنه يعني يعتقدون بان زوجات الانبياء عصمهن الله تبارك وتعالى من الفاحشه. وان كان بعضهن قد يقع في الكفر. وفي فرق بين ان تقع في الفاحشه فاحشه الزنا وان تقع في الكفر. لان وقوع زوج التالي في فاحشه الزنا يكون قدح في النبي نفسه. اما وقوعها في الكفر لا، ليس قدحا في النبي. نعم. فالاعتقاد في السنه انه ما بغت يعني من البغاء امرأة نبي قط. نعم. وأن ابن نوح كان ابنه. وأن ابن نوح كان ابنه يعني لصلبه، ما كان يعني ابن الزنا كما فسره بعض الناس بهذا. وقال يا نوح إنه ليس من قول الله يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من ولدي، يعني أنه ابن الزنا مش ابنه من صلبه. نعم. فإنما قول الله إنه ليس من أهلك، من أهلك المؤمنين الذي أمرت أن تحملهم على الصحيح. أن لما نوح نادى ربه بعد الطوفان وقال رب إن ابني من أهلي وقد وعده الله تبارك وتعالى، قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين واحدة إلا من سبق عليه القول. فقال إن ابني من أهلي يعني المؤمنين، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلي يعني المؤمنين، انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. ففسروا هذا يعني هذا التفسير منحرف انه ليس من اهلك يعني ليس من ولده، هذا خطا. نعم. كما قال الله تعالى وهو اصدق القائلين: ونادى نوح منه. وكما قال نوح: يا بني كم معك. يعني الله قال ونادى نوح لابنه، أو لم يكن ابنه، ما يقول الله ونادى نوح ابنه، لأنه قول الله ابنه معناه أنه ابنه بالفعل، كان قال يعني ابن الزنا منسوب إليه ونحو هذا. نعم. وكما قال نوح: يا بني اركب معنا. ونوح كذلك قال: يا بني اركب معنا، ويا بني يعني يا ابني. نعم. وقال: إن ابني من أهلي. قال: إن ابني من أهلي يعني المؤمنين. نعم. فالله ورسوله يقولان إنهم ابنه، وهؤلاء الكذابون المفترون المعذون للأنبياء يقولون إنه ليس ابنه. أي يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول هؤلاء المفترون يعني يفترون على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله، يقول إن هذا الولد لن يكون من يعني ابن لنوح. نعم. والله تعالى لم يقل إنه ليس ابنه، ولكن قال انه ليس من اهلك. إيه ما قال له انه ليس ابنك، قال يا نوح ليس ابنك، وانما قال ليس من اهلك. اهله الذين امر بان يحمله كاهل الانسان. نعم. اهله المؤمنون. نعم. وهو سبحانه وتعالى قال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. نعم. ثم قال: ومن اخر. أي واحمل من آمن. نعم. فلم يأمره بحمل أهله كلهم. نعم. بل استثنى من سبق عليه القول منهم. نعم. وقال إنه قد سبق عليه القول، ولم يكن نوح يعلم ذلك، فلذلك قال: رب إن ابني من أهلي. ظاهر أنه ظهر في جملة من وعد بنجاحه. نعم. ولهذا قال من قال من العلماء: إنه ليس من أهلك الذين وعدت بنجاحه، وهو وإن كان من أهل نسبا فليس هو منهم دينا. نعم. والكفر قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين. الكفر بيقطع الموالاة بين المؤمنين والكافر. نعم. كما نقول: إن أبا نهر ليس من آل محمد ولا من أهله. نعم. وإن كان من أقاربه. إن كان من أقاربه بل هو عمه. نعم. فلا يدخل في قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. وخيانة امرأة نوح لزوجها كانت في الدين، فإنها كانت خيانتها في الدين مش خيانته في الفراش. نعم. فإنها كانت تقول إنه مجنون. نعم. وخيانة امرأة لوط أيضا إبانة في الدين. كان في الدين كذا. الله وصفهم بالخيانة قال: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار عن داخل. فخانتاهما ليس خيانة في أنفسهم بالزنا، وإنما خانتهما لأنهما كانوا على الكفر. نعم. وخيانة امرأة لوط أيضا كانت في الدين، فإنها كانت تدل قومها على الأضياف. تدل قومها على الأضياف، يعني كانت تمالي قومها إذا نزل ضيف ناس غرباء عند لوط، فتروح تخبر قومها أن لوط قد نزل عليه ضيوف حتى يأتوا الاعتداء عليه. نعم. وقومها كانوا يأتون الذكران، لم تكن معصيتهم الزنا بالنساء حتى يظن أنها أتت فاحشة. نعم. يعني قومها كذلك كانوا مولعين بالذكراء وليسوا من أهل الزنا بالنساء. نعم. بل كانت تعينهم على المعصية وترضى عملهم. نعم. فهذا كانت ما تعين هؤلاء الكفار على المعصية بالفجور بالذكور وترضى على مثل هذا الفعل. نعم. ثم من جهل الرافضة أنهم يعظمون أنساب الأنبياء. أي يعني هذا الآن طبعا هنا يرد على الرافضة في اتهامهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وطبعا بعضهم يعني بعد حتى بعد أن برأ الله تبارك وتعالى يعني يتهمها، وهذا أعظم الكفر ضد لكلام الله تبارك وتعالى. ثم الشيخ يبين بأنه ما بغت امرأة نبي خط كل النساء الأنبياء ما منهن امرأة تقع في الفاحشة، الله عصمهن جميعهن كل نساء الأنبياء منها. فيقول أيضا ننظروا يعني تناقض الرافضة وضلالهم، يتهمون الأنبياء بأنه يعني زوجاتهم تزني ويعظمون نسب الأنبياء. نعم. آباءهم وأبناءهم. نعم. ويتدخلون في أزواجهم. نعم. الزوجات تناقض. نعم. كل ذلك عصبية واتباع هوى. حتى يعظمون فاطمة والحسن والحسين ويفتحون في عائشة أم المؤمنين. نعم. فيقول تناقض عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته في الدنيا وزوجته في الآخرة يفتحون فيها ويعظمون يعني في زعمهم فاطمة، ولو كانوا يتعلموا أن تعظيم أن هؤلاء وهؤلاء من آل بيت النبي وأنه يجب أن يعظموا جميعا ويحبوا جميعا ولا يفرق بين يعني فاطمة وعائشة رضي الله تعالى كان عنهم أجمعين. نعم. فيقولون أو من يقول منهم إن هذا أبا إبراهيم كان مؤمنا. أي هذه من يعني من محاولة تعظيمهم لنسب الأنبياء حتى ينسبون الكفر عن أبو إبراهيم عليه السلام. نعم. وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنين. نعم. حتى لا يقولون أن النبي يكون أبوه كافر. إيه. فإذا كان أبوه كافرا أمكن أن يكون ابنه كافرا. نعم. كلا يكون في مجرد النسب قضية. نعم. وهذا مما يدفعون به أن ابن نوح كان كافرا لكونه ابن النبي. نعم. فلا يجعلونه كافرا مع كونه ابنه. ويقولون أيضا إن أبا طالب كان مؤمنا. ومنهم من يقول كان اسمه عمران، وهو المذكور في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين. كل هذا من كذب الشيعة. يعني في حتى ذكروا أن أبو طالب هذا اسمه عمران وهو عمران المذكور في آل عمران. نعم. وهذا الذي فعلوه مع ما فيه من الافتراء والبهتان ففيه من التناقض وعدم حصول المقصود ما لا يحصل. نعم. يقول هذا الكلام وان كم يعني بهتان وكذب، لكنه كذلك هو تناقض. يعني كيف تكذب كذبتين كل كذبة هي تنقض الأخرى؟ هذا حال الكذاب. نعم. وذلك أن كون الرجل أبيه أو أبنه كافرا لا ينقص ذلك عند الله شيئا. رجل إذا كان أبوه أو ابنه كافر على ما ينقص عند الله تبارك وتعالى شيء. فالنبي إذا كان أبوه كافر ما ينقص عند الله، كذلك النبي إذا كان ابنه كافر ما ينقص عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الله يخرج الحي إلى الميت ويخرج الميت إلى الحي. سبحانه. شيء من ضده يعني. فالمؤمن يكون من الكافر والكافر يكون من المؤمن. عظم المؤمنين كان أعظمهم كفار. ومن المؤمنين كذلك خرج من أصلابه الناس يعني كفار أعداء للدين. نعم. ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم. الصحابة أفضل من آبائهم لا شك. نعم. وكان آباؤهم كفار. نعم. بخلاف من كونه زوج بريء صح، فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاقب. نعم. الشخص إذا كان يعني زوجته يعني معروفة بالزنا زانية فإنه يعاب الشخص، يعني سب الشخص الذي زوجته على هذا النوع. نعم. أما إذا كان أبوه كافر ما يسب بهذا، أو كان ابنه كفر لا يعاب الشخص إن كان أبوه كافرا أو ابنه كافر، لكن يعاب لو كانت زوجته زانية. نعم. فأن هذا النهض ما يذنب به ويغاب، لأن مضرة ذلك تدخل فيه تدخل عليه. مضرة ذلك مضرة الزنا، زنا زوجته تدخل عليه هذا بيقوله. لكن يعني هؤلاء عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اتهموا زوجته بهذا، فهذا العهد يقع على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بخلاف كفر أبيه أو أمه. نعم. كفر أبيه أو أمه لا يعاب به. وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمنا لكان بنو آدم كلهم مؤمنين. نعم. لو كان المؤمن ما يلد إلا مؤمن ولا يأتي منه إلا مؤمن يكون كلهم مؤمنين، لأن كلهم أولاد آدم وآدم هو مؤمن نبي مكلم. إذا لو كان كل من يأتي من صلبه من صلبه مؤمن خلاص يظل كل الناس مؤمنين، لكن خرج من صلب المؤمن كافر. نعم. وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن تفرطا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نعم. قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. إلى آخر القصة. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من بينها. نعم. فهذا ابنه وهو ابن آدم وقع في معصية كبرى وهي القتل، قتل أخاه واستحق بهذا يعني عقوبة هذا القتل وعقوبة كل قتل يقع في الأرض كذلك. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه أول من سد القتل وهو ابن نبي، يعني هذا القاتل ابن نبي. نعم. لأنه أول من سلى القتل. وأيضا فهم يقدحون في العباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر آخر، أمر آخر من ضلال يعني هؤلاء الرافضة أنهم يقدحون في العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي تواتر إمامه، ويمدحون أبا طالب الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم. يقدحون في العباس وهو قد آمن، ويمدحون أبو طالب وهو قد مات على الضلال المبين. نعم. كما دلت علينا حديث الصحيح. ففي الصحيحين عن المسيب بن حج قال لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني حضروا في هذه الساعة الأخيرة من حياته وهيجوه إلى الكفر بعد أن دعاه النبي الإيمان وقال له عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله وأشهد لك بها عند الله. فهؤلاء المجرمان هذول هيجوه للكفر وتهيج الكفر انهم ذكروا له اسم ابيه، قال وترك ابو عمله عبد المطلب ابيه تتركه لان دين ابيه دين غيره. فلما هيجوه على هذا النحو طلع على كفره فقال هو على مله عبد المطلب. نعم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعود له، وفي روايه ويعودان له. أنا رسول يا عم قل لا إله إلا الله وهم ما يعود، شلون تترك وتخلي ملة أبيك؟ والرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله، يعيد عليه الأمر الآخر وهم يعيدين عليه مقالة الكفر هذه. نعم. حتى قال أبو طالب آخر ما تكلمهم هو على ملة عبد المطلب. آخر شيء كان تكلمهم فيه قال لهم أنه على ملة عبد المطلب، يموت على ملة عبد المطلب. نعم. بعد أن يقول لا إله إلا الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله تعالى ما قال للنبي والذين عملوا. يعني أن النبي لما يعني رأى أنه قال بعد ذلك وعلى بلك عبد المطلب فقال النبي لا استغفرن لك الله تبارك وتعالى ما لم أنهى إلا إذا نهاني الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. وأنزل في الرضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال الله له كذلك إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وأخرجه مسلم في حديث أبي هريرة أيضا وقال فيه قال أبو طالب لولا أن تعجلني قريش تقولون إنما حمله على ذلك الجنة لا طاق بها أيضا. يعني قالوا بأن أبو طالب أراد أن يقول هذه الكلمة ولكنه خشي أن تعيره قريش أنه جزع من الموت، فلما جزع قال يعني أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم. وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبو طالب نفعت أبا طالب بشيء؟ نعم. لا حديث العباس هل نفعته بشيء لأنه كان أبو طالب يحوط النبي ويقوم معه. نعم. أنه كان يحوطك وينصرك ويرضى لك. فقال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال هو في ضحضاح. ضحضاح في الأصل هو الماء القليل، يعني ضحضاح من النار يعني مستوى قليل من النار، نار جهنم يعني الذي إلى القدمين فقط. وقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا الذي نفعه النبي به وهو أنه أخرج من مكان في النار شديد العذاب إلى مكان آخر يعذب فيه، لكن هذا المكان الآخر هو يعني أشد العذاب كما جاء في الحديث أهون أهل النار عذابا من توضع في أخمص قدمه جمرتان يغلي منهما رأسه. فهو يرى أنه أشد الناس عذاب وهو أهونهم عذاب، فيرى هذا المعذب على هذا النحو اللي فيه جمرتين في أخمص القدم في أسفل القدم من تحت دماغه يغلي منه، هو هذا في هذا العذاب الهين أهون عذاب، فهو عند نفسه أنه أشد الناس عذاب. نعم. وفي حديث لسعيد لما ذكر عنده قال لعله تنفعه شفاعته فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبين يغلي منهما دماغه. نعم. لعله إذا استفاد الشفاعة يقول شفاعة النبي يكون النار إلى كعبيه لكن يغلي منهما دماغ. أعوذ بالله. وأيضا فإن الله لم يثني على أحد بمجرد نسب بل إنما هذا أيضا أمر آخر. أمر ثالث أن الله تبارك وتعالى لم يثني على أحد بمجرد أنه منتسب لكن بعمله الصالح إيماني وعمله هذا يذكر بالله. نعم. بل إنما يبني عليه إيمانه وتقواه. نعم. أما إنه ابن فلان النبي فيثني عليها أو إنه أبوه أو نحو ذلك في النسب لا، نعم. كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وإن كان الناس معالم كمعالم الذهب والفضة خيارهم بالجاهلية خيارهم بالإسلام إذا فقير. لا يعني يكون الناس معالم يعني ابن ال... يعني الناس الأكرمين يعني يكون معدول نفيس، لكن إذا كان آمن كما قال النبي الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقر. ففي الجاهلية يوم لم يكن هداية وإسلام ففي ناس قد تصف بصفات حسنة في الكرم والشجاعة والأمانة، وفي ناس كانت دونهم دون هذه الأخلاق. فالناس الذين توصفون بالكرم والشجاعة كذا هذول لكن كرام على الآخرين الذين قد يوصفون باللؤم والخسة والخنا والذل والخنوع. فخيار الناس في الجاهلية البصير يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. فإذا فقوا هذا الذي من معدن طيب كان من أهل أهله وقبيلته ومن أهل الشجاعة والكرم وعزة النفس إذا دخل في الإسلام يصير أفضل من غيره ممن كان أصله قائم على الذل والجبن والخوف والخفة. فإذا كان يعني شخص يعني من سلالة أنبياء يبقى هذا كرم، ومسؤول النبي عن أكرم الناس قال أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أن هذا من سلالته كلهم يعني أنبياء فهذا كرم وهو نفسه نبي. نعم. المعدن هو مظلة حصول المطلوب، فإن لم يحصل وإلا كان المعدن الناقص الذي يحصل منه المطلوب خير. نعم. وأيضا من تناقضهم أنهم يعظمون عائشة في هذا المقام طعنا في طلحة والزبير. في مقام يعني خروجها إلى قتال عدو حتى يطعنوا بذلك في طلحة والزبير. نعم. ولا يعلمون أن هذا إن كان متوجها فالطعن في علي بذلك أولى. نعم. فإن طلحة والزبير كان معظمين عائشة موافقين لها مؤتمرين بأمريكا وهما هو أن من أبعد الناس عن الفواحش والمعاولة عليها. نعم. فإن جاد لرافضي أن يفضح بهما يقول قريبا تلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الواحد منا لو تحدث لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام عظيم للشيخ الإسلام. يقول يقال لهؤلاء بأي وجه تلقون رسول الله يوم القيامة؟ الواحد يقول منا لو أنه يعني جاء واتهم رجل في زوجته ما نقدر يقابله، كان يسب زوجته ولا شيء لا يقابله صافق الفجور، فكيف يتهم زوجة الرسول بالفجور وبالزنا ثم يظن أنه سيلقى رسول الله يوم القيامة؟ لا إله إلا الله. نعم. مع أن الواحد منا تحدث مع امرأة غير حتى أخرجها من منزلها وسافر بها، مع أن ذلك عندما جعلها بمنزلة الملكة التي يأتمر بأمرها ويدعوها ولم يكن أفراجها لمضان الفاحشة، كان لناصبي أن يقول بأي وجه يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل امرأته وسلط عليها أعوانه حتى عطروا بها بعيرها وسقطت على من أودتها. نعم. وعداء حولها يطوفون بها كالمسلية التي أحاط بها من يحصل الانتباه. نعم. ومعلوم أن هذا في مظلة الإهانة لأهل الرجل وهتكها وسبائها وتصديق الأجانب على فخرها وإذلالها وسبها وانتهانها. نعم. أعظم من إخراجها من منزلها بمنزلة الملكة العظيمة المجدد التي لا يحصل إليها أحد إلا بإذنها. نعم. يعني هذا الذي أراد أن يسب فيه طرحة الزبير يعني يكون هذا بنفس الأمر هذا سبهم بالضرورة لعلي أكبر من هذا. نعم. ولا يحكم أحد سترها ولا ينظر في فضلها، ولم يكن طلحة والزبير ولا غيرهما من الأجانب يحملونها. نعم. بل كان في العسكر من محارمها مثل عبد الله بن الزبير ابن الطهر أختها، وقول ابن الزبير فيها ومسه له جائز بالكتاب والسنة والإمام. وكذلك سفر المرأة مع ذي محرمها جائز بالكتاب والسنة والإمام. وهي لم تسافر إلا مع ذي محرم منها. وأما الأسكر الذين قاتلوها فلولا أنه كانت العسكر محمد بن أبي بكر مد يده إليها لمد يده إليها الأداء. ولهذا دعت عائشة رضي الله عنها على من مد يده إليها وقالت يد مدها أحرقه الله بالنار، فقال أي أخي في الدنيا قبل الآخرة، فقالت في الدنيا قبل الآخرة وأحرق بالنار بنفسه. فأحرق بالنار النفس اللي بعته عليه على محمد بن أبي بكر، وكان في جيش علي فنفسه أحرق بالنار أيضا بالله. نعم، حصل ما دعت به عليه. نعم. ولولا قال المشنع أنتم تقولون أن آل الحسين سبوا لما قتل الحسين ولم يحزن إلا من جنس ما فعل بعائشة حيث استولى عليها وردت إلى بيتها وأعطيت نفقتها، وكذلك آل الحسين استولي عليه وردوا إلى أبيه وأعطوا نفقه، فإن كان عادة سبيا واستخلالا للحرمة النبوية فعائشة قد سبيت واستحلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يشنعون ويدعون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين. نقف عند هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.